أن هذا الحكم الخاص هو منسوخ بالنص العام فهذا لا يقول به علماء الفقه أي بأصول الفقه أبدا، وهذا في الواقع يقع فيه بعض أفاضل العلماء الذين ينسخون بعض النصوص الخاصة لمعارضتها لبعض النصوص العامة، والصواب في ذلك أن يخصص النص العام بالنص الخاص، وإن كان السلف يطلقون على النص المخصص أنه ناسخ وعلى النص العام أنه منسوخ، ولكنهم يعنون أن جزءه جزء من أجزائه هو المنسوخ. وإذا لوحظ الفرق بين اصطلاح السلف واصطلاح الخلف بين الناسخ والمنسوخ زالت أمام طالب العلم إشكالات كثيرة حينما يجد مثلا السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن يذكر بأن هناك 300 آية تقريبا منسوخة، فإنما يعني هو الاصطلاح العام الاصطلاح العام السلفي يعني، وهو بالاصطلاح الخاص الخلفي التخصيص كما قلت. حينئذ يجوز الإشكال 300 آية منسوخة، لا يوجد في القرآن مثل هذه آية منسوخة أبدا، لكنهم يعنون مخصصة. على هذا فأحاديث لعب الأطفال التي كانت تصنعها عائشة لنفسها والتي كان بعض الأنصار يصنعونها لأولادهم ليشغلوهم بها عن الإفطار وعن الطعام الذي يفطرهم في رمضان، فهذه تكون لعب بدائية سطحية جدا فقط لتحقيق هذه المصلحة التي أشرنا إليها آنفا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حجة من ذهب إلى منع البيعتان في بيعة وهي التفسيق، وما حجة من ذهب إلى الجواز أفتونا مأجورين؟ أما حجة من ذهب إلى أخذ الزيادة مقابل بيع التفصيل وليس بيع التفصيل لذاته، وإنما طبعا مقصود السؤال أخذ الزيادة مقابل بيع التفصيل، أما بيع التفصيل إذا كان بثمن النقل فهذا مستحب وأفضل من بيع النقد، لأن البائع التاجر يستفيد من حالة هذه مادة وثوابا في الآخرة، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن قرض درهمين يساوي صدقة درهم، يعني القرض على النصف من الصدقة، فإذا تصدق بدرهمين فكما لو تصدق فلو أنه أقرض درهمين فكما لو تصدق بدرهم، مع أن الدرهمين سيعودان إليه. لذلك فبيع التقسيط هو أمر يعني مفضل في الشرع، لكن بشرط أن يكون بثمن النقد وأن لا يستغل حاجة المحتاج الذي لا يستطيع أن يدفع ثمن الحاجة قل ثمنها أو كثر، ففي هذا تعاون بين المسلمين، تعاون بين الأغنياء والفقراء أو المتوسطين مادة. ولذلك لما صار مع الأسف عرفا عاما أن بيع التقسيط يقترن به زيادة في الثمن، يصح أن يأتي سؤال هكذا مجملا أنه ما حجة من يمنع أو يحرم بيع التقسيط، ولا يعني بيع التقسيط لذاته وإنما الزيادة التي تقترن معه عادة. فأقول ما وقفنا عليه من الحجج تنقسم إلى قسمين: قسم نصوص واضحة في القضية، وقسم آخر يستنبط منها المنع من أخذ الزيادة. أما القسم الأول فيحضرني الآن